فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.